بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نستعين فيه بالله عز وجل لشرح هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو التحفة السنية في شرح المقدمة الآج الرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وأما المتن فهو معروف بالنسبة لكم، قد تكلمنا عنه سابقا، يعني متن الآج الرومية. وآمل أن يكون الإخوة الذين يحضرون معنا هذه الدروس أن يكونوا قد حضروا الدروس السابقة، وهي التي شرحنا فيها المنظومة، منظومة عبيد ربه. ومن لم يحضرها فيستطيع أن يستمع إليها، فهي موجودة مسجلة على اليوتيوب تقريبا في 15 درسا تقريبا أو 14 درسا تقريبا، قصيرة يعني، جيد أن يستمع إليها لأنها فيها خلاصة وزبدة لما سنفصله في هذه الدروس. وأيضا يعني أتمنى أن يكون الإخوة قد حفظوا المنظومة التي شرحناها سابقا، لأن حفظ تلك المنظومة سيساعد كثيرا على فهم هذا الكتاب الذي معنا هنا. وأيضا نفس الكلام، من لم يستطع أو لم يسعفه الوقت لحفظ المنظومة في الدروس السابقة فما زال معه الوقت، ما دمنا نحن ندرس هذا الكتاب فبإمكانك أن تحفظ المنظومة بحيث أنك تختم المنظومة مع ختمنا لهذا الكتاب. لا بد من حفظ المنظومة ولا بد من شيء يحفظ في النحو. نحن تكلمنا عن هذا سابقا، أن من الأشياء التي تصعب النحو على الشباب أن كثير من الشباب يريد أن يكتفي بالفهم ولا يريد أن يحفظ، وهذا لا يمكن. في عموم العلوم صعب، وفي علم النحو خصوصا هناك أشياء لابد أن تحفظ، مثلا حروف الجر تحفظ أم تفهم؟ تحفظ، من عن في إلى إلى آخره، هذه لن تخترع حرفا جديدا، احفظها كما هي. إذا لابد أن تحفظ، لماذا؟ حتى إذا مرت بك في جملة تستطيع أن تعرف أن هذا حرف جر، وهكذا قس عليه بقى الأشياء. وهناك أشياء أخرى تحتاج إلى فهم ولا تحتاج إلى حفظ. طيب أيهما أكثر في النحو، ما يحتاج إلى حفظ أم يحتاج إلى فهم؟ الظاهر والله أعلم أن الذي يحتاج إلى حفظ في النحو قليل، وهذه بشرى، يعني هذا مما يسهل هذا العلم عليكم، أن تعلم أن علم النحو ليس كله حفظ، وإنما جزء منه حفظ صحيح، وجزء كبير منه وقد يكون هو أكبر، وهو فهم تطبيق عملي. فأنت إذا فهمت أن الفاعل مرفوع مباشرة، إذا جاءك جملة جاء زيد تقول زيد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، لا يحتاج أن تحفظ هذا المثال مثلا، فأنت تحتاج أن تحفظ القاعدة، والقاعدة تقول فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة يسيرة يعني. فعلى كل حال يعني أحببت قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب أن أذكر بأهمية الحفظ، ومن أراد أن يحفظ فليحفظ المنظومة، وهي منظومة عبيد ربه في 150 بيتا تلخص لك مهمات قواعد النحو. نأتي إلى هذا الكتاب حتى لا نطيل في المقدمة. هذا الكتاب اسمه التحفة السنية في شرح المقدمة الآج الرومية. هذا الشرح ألفه العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، وهو من كبار علماء مصر، توفي طبعا رحمه الله، وهو من كبار علماء الأزهر، وممن نذر عمره وحياته ونفسه لخدمة الإسلام عموما ولخدمة اللغة العربية خصوصا. له مصنفات كثيرة جدا، وله فضل ومنة على كثير ممن تعلم اللغة العربية في هذا العصر. هذا الشرح الذي بين أيديكم ليس هو أفضل الشروح على الكتاب، الكتاب شرح بقرابة 200 شرح تقريبا، كتب على هذا الكتاب قرابة 200 شرح. هذه الشروح منها ما وصل إلينا ومنها ما هو مفقود، يعني لا يعرف أين هو، مخطوط يعني لم يطبع، وإنه موجود مخطوط، منها ما هو مخطوط منها ما هو مطبوع. وهذه الشروح أنواع كثيرة للمتقدمين والمعاصرين. هذا الشرح يوجد ما هو أفضل منه حتى نكون واضحين، يوجد ما هو أفضل منه، أقصد كتاب التحفة السنية الذي هو شرح المتن، شرح المقدمة الأجرمي. ولكن لماذا قد يقول قائل إذا كان هناك شروح أفضل من هذا الشرح فلماذا إذن أنت اخترت هذا الشرح؟ الجواب هناك كلمة يعني يتناقلها بعض العلماء لكنها ليست صحيحة على إطلاقها، يقولون خطأ مشهور خير من صواب مهجور، خطأ مشهور خير من صواب مهجور. طيب طبعا هذا ليس في الدين يعني، ولكن في أحيانا في أمور الناس قد يكون الشيء هو خطأ لكنه مشتهر بين الناس فتمشي معهم، فلما تأتي أنت بالصواب قد تكون شاذا. طيب هذا الكتاب التحفة السنية هو يعد من أشهر الشروح على الكتاب، من أشهر الشروح على الإطلاق على الكتاب. ثانيا القبول والبركة من الله، فالله عز وجل وضع القبول لهذا الشرح، لذلك قرر في كثير من المعاهد والمراكز والمدارس والجامعات منذ أن صنف إلى الآن وهو مقرر. يعني لو تسافر إلى كثير من الدول العربية والإسلامية التي يدرسون فيها اللغة النحو تحديدا للمبتدئين تجد أنهم يبدأون بالتحفة السنية. حتى عندنا في قطر يعني هذا الكتاب مقرر عندنا في المعهد، في معهد الدعوة، وهو مقرر على يعني طلاب في دورة الأئمة القطريين، تخريج الأئمة القطريين وهكذا. فباختصار شديد الكتاب متداول ومعروف ومشهور وعليه يعني إقبال كبير جدا، لكن لا يعني هذا أنه أفضل الشروح. هناك من الشروح ما هو أفضل منه وأسهل منه وأيسر منه ويفوقه، ولكن هذا الكتاب هو المشتهر فلذلك اخترناه. من أراد شروحا أخرى يمكن أن يرجع مثلا إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مطبوع في مكتبة الرشد في مجلد، هذا شرح سهل. وأيضا شرح الحوار، الحوار في شرح الأجرومية، هذا شرح متوسع متوسع. لكن من أراد شرح مختصر وسهل فشرح ابن عثيمين رحمه الله. من وجد أن شرح ابن عثيمين صعبا فليأخذ الشرح المسمى بأيسر الشروح، هناك شرح اسمه أيسر الشروح على المقدمة الأجرومية للشيخ عبد العزيز الحربي، يعني لا أظن يوجد أسهل من هذا الشرح، يستطيع الإنسان أن يقرأه بدون شيخ. اسمه أيسر الشروح على المقدمة الأجرومية للشيخ الدكتور عبد العزيز الحربي، وهو من علماء مكة حفظه الله، والكتاب لعله موجود PDF على النت. طيب أما هذا الشرح فهو وسط، ليس بالطويل ولا بالمختصر ولا هو بالصعب ولا هو بالسهل، هو وسط. الكتاب هذا الذي معنا وسط. أما هذه التعليقات البهية فهذا لرجل معاصر كريم بن إبراهيم بن أحمد قام بالتعليق على التحفة السنية، ونحن لن نقرأ التعليقات كاملة، نحن سنعتمد قراءة التحفة، التحفة السنية هي التي سنقرأها. التحفة معنى التحفة معروف، والسنية السنية يعني الرفيعة، السنية بفتح السين وليس السنية، لأن بعض الإخوة قد يقرأها التحفة السنية، لا هي ليست التحفة السنية، ليست منسوبة إلى السنة، وإنما هي التحفة السنية. السنية يعني الشريفة والرفيعة ونحو ذلك، يقال رجل سني، سني يعني رفيع وشريف وكريم ونحو ذلك، مدح يعني هو وصف للمدح، بشرح المقدمة الأجرومية. نبدأ في الشرح. هذه الصفحة الخامسة عندكم، هذا مقدمة المعلق الذي يعلق على الشرح، هذا لا نريده. الصفحة السابعة عندكم ترجمة ابن أجروم، يعني من هو ابن أجروم؟ هو رجل من علماء المغرب، ولد في فاس وهي مدينة معروفة في المغرب، واسمه محمد بن أجروم، اسمه محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. يقول عندكم هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي بالصاد المثلثة، ما معنى بالصاد المثلثة؟ ما معنى بالصاد المثلثة؟ نعم مشدودة؟ لا يعني صاد مشددة تقصد؟ لا أحسنت أحسنت. هذه فائدة يعني نحفظها. في كتب اللغة يستعملون اصطلاحات لاختصار الكلام، فيقولون مثلا كلمة مقبرة مثلثة، هكذا تجد في القواميس، لو تفتح في القاموس يقول لك كلمة مقبرة مثلثة، فأنت لما تقرأ تقول شنو يعني مثلثة، يعني بالشكل المهندسي المثلث؟ لا، هي مصطلحات عندهم يختصرون بها الكلام، بدلا من أن يقول لك لك أن تضبطها بثلاثة أوجه. هو يقصد ماذا؟ مثلثة يعني تقول مقبرة مقبورة مقبرة، كله صحيح في اللغة العربية. تمام؟ فالمؤلف يقول الشارح يقول صنهاجي الصاد مثلثة، يعني تقول صنهاجي صنهاجي صنهاجي، كله صحيح، كلها لغات صحيحة. طيب فبدلا من أن يقول لك الصاد يجوز أن تنطقها بالضمة والفتحة والكسرة، شوف كلام طويل، يختصر لك يقول لك الصاد مثلثة. واضح؟ هذه من مصطلحات العلماء. النحوي المعروف بابن آج الروم، ما معنى آج الروم؟ آج الروم هذه كلمة بربرية يعني أمازيغية، البربر هم الأمازيغ، وهم الآن سكان المغرب، ويعني سكان كثير من سكان المغرب والجزائر من الأمازيغ، وهم أهل البلد الأصليين. لما جاء العرب المسلمون وفتحوا هذه البلدان وجدوا الأمازيغ في هذه الأرض ودخلوا في دين الله، ومنهم قادة معروفون يعني منهم طارق بن زياد وغيره، هؤلاء يعني كانوا أمازيغ، يعني هم بعضهم لا يحب كلمة بربر فيقولون أمازيغ، هي ليست مسبة يعني، هو جنس، البربر جنس، مثل رومي تركي عربي هندي بربري، جنس من أجناس الناس. ما معنى كلمة آج الروم في اللغة الأمازيغية أو لغة البربر؟ معناه الفقير الصوفي، هذا معناه الفقير الصوفي. طيب ولد بفاس سنة 72 و600، أي في السنة التي توفي فيها ابن مالك رحمه الله، يعني السنة التي توفي فيها ابن مالك ولد فيها ابن آج الروم. ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، كان إماما في النحو، له مصنفات، وأفنى عليه السيوطي وغيره. طيب توفي بفاس يوم الاثنين بعد الزوال لعشرة بقيت من صفر سنة 23 و700، ثم أحالك المعلق على مجموعة من المصادر لمن أراد الاستزادة من سيرة ابن آج الروم رحمه الله. ثم بعد ذلك ترجمة النحوي الكبير محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، ذكر عندكم يعني مجموعة من الكتب التي يعني أخرجها هو وترجم، لكنه لم يترجم له ترجمة يعني وافية، وإنما يعني أحال إحالات. باختصار شديد هو من علماء الأزهر، وله فضل كبير جدا على اللغة العربية، والكتب التي أخرجها لوحده تعجز عن إخراجها مجامع ومراكز، أخرجها هو بيده رحمه الله. له مقطع فيديو لمن أراد أن يراه، يعني له مقطع فيديو على اليوتيوب قديم جدا بالأبيض والأسود موجود، تكتب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد سيخرج لك. طيب ثم ذكر في الصفحة العاشرة كلام العلماء عن هذا الشرح، أنه شرح ميسر وسهل، وأنه اعتنى به العلماء، وأنهم كانوا يبتدئون به إلى آخره. ثم بعد ذلك ندخل الآن في الكتاب الصفحة 11، هذا الآن مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الآن كلام محمد محي الدين عبد الحميد الذي يشرح فيه المتن. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى، هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات، قصدت به الزلفى يعني التقرب إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآج الرومية على صغار الطلبة. إذن هذا الكلام الذي قرأناه بدأ فيه الشارح رحمه الله بالبسملة اقتداء من القرآن الكريم، ثم انتقل إلى الحمدلة وهو أيضا اقتداء بالقرآن الكريم، و سلم على عباده الذين اصطفى، وهذا اقتباس من آية النجم، عفوا آية النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذا اقتباس أن من مما يجمل كلام الكاتب أن يضمن كلامه شيئا من القرآن، واضح؟ فهذا هذه الجملة على وسلامه على عباده الذين اصطفى هذا اقتباس من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة، يعني عباراته واضحة ليس فيها غموض، وهذا صحيح، يعني ظاهر الإشارة نفس المعنى تقريبا، يانع الثمرة داني القطاف، هذه كلها تشبيهات، يعني يشبه هذا الشرح بأنه مثل الثمرة اليانعة الناضجة، وداني القطاف القطوف الدانية هي القريبة. فهو يقول إن هذا الشرح مثل الثمرة التي هي لذيذة وجميلة وقريبة منك تستطيع أن تلتقطها. أما لو قال إن شرحه يعني بعيد القطاف فهذا معناه أن هذا الشرح سهل أم صعب؟ صعب. كثير الأسئلة والتمرينات، يضع المصنف بعد نهاية كل باب يضع أسئلة وتمرينات، هذه الأسئلة والتمرينات هي لكم، يعني مثل الواجب تأخذونه وترجعون إلى البيت وتحلون هذه التمرينات والأسئلة، مفيدة جدا. لن نقرأها نحن في الدرس لأن الوقت لا يستوعب أن نقرأ التمرينات ونجيب عليها، ما يستوعب الوقت. نحن نريد أن نختم الكتاب، يعني نحاول أن نختم الكتاب قبل العيد إن شاء الله. فلذلك هذه التمرينات بارك الله فيكم والأسئلة ستكون لكم مراجعة، إذا رجعت إلى البيت تحل هذه التمرينات ستكون مفيدة كثيرا. قصدت به أي بهذا الشرح الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرومية على صغار الطلبة. يقول هدفي من هذا الشرح أن أسهل هذا الكتاب على صغار الطلبة، وهذا الكتاب لأنه مؤلف أصلا للمبتدئين في النحو، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. إذن يقول المصنف أنا اعتنيت باللغة العربية، لماذا؟ لأنها الوسيلة المعينة على فهم القرآن والسنة، لأن القرآن عربي والسنة عربية، ولا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا بدراسة اللغة العربية. وأرجو أن أستحق به رضا الله تعالى رضا الله عز وجل، فهو خير من ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. هذا كله من القرآن الكريم آيات كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. قال الشارح المقدمات. في هذه المقدمات سنتعرف على الأمور التالية: أولا تعريف النحو لغة واصطلاحا، ثانيا موضوع علم النحو يعني ماذا يبحث علم النحو، ثالثا ثمرة علم النحو يعني لماذا نحن اجتمعنا في هذا المسجد لندرس النحو، لماذا، ما الثمرة، ما الفائدة. طيب هذا كم؟ ثالثا. رابعا نسبته، يعني ما نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم، إلى أي علم ينتسب، هل هو من علوم الفيزيائية أو العلوم الجيولوجية أو من أي علم، هو من علوم اللغة العربية كما سنعرف، سنفصل هذا إن شاء الله. واضعه يعني من الذي وضع هذا العلم، هذا سنعرفه في هذه المقدمات. أخيرا حكم الشارع فيه، الشارع يعني الشريعة، المقصود بالشارع المشرع وهو الله عز وجل، الله عز وجل هو المشرع. الفقهاء أحيانا يقولون شارع وأحيانا يقولون مشرع، ما يصدون بالشارع هذا الشارع المعروف، وإنما يصدون يعني مشرع. قال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، فالله عز وجل شرع هذه الشريعة. فحكم الشارع فيه يعني ما حكم تعلم النحو، واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح، لا يخرج عن هذه الأحكام التكليفية الخمسة، لابد أن يكون لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو واحد من هذه الخمسة، أبدا لا يوجد أي شيء في الدنيا إلا وهو له حكم من هذه الأحكام الخمسة، سواء كان هذا الشيء ملبوسا أو مأكولا أو مشروبا أو مقروءا أو ملموسا أو مرئيا أو أي شيء، لابد أن يكون له حكم. وهذا من سعة الشريعة. التعريف نبدأ بالأول، ما معنى نحو؟ كلمة نحو ما معناها في اللغة العربية؟ قال كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة. تقول ذهبت نحو فلان، أي جهته، هذا هو المعنى الأول. الثاني ومنها الشبه والمثل، يطلق النحو بمعنى الشبه والمثل. تقول زيد نحو عمرو يعني مثله، تقول هذا نحو هذا يعني مثله وشبهه شبهه. تقول محمد نحو علي، أي شبهه ومثله يعني يشبهه في الشكل والخلق ونحو ذلك. هذا معناه في اللغة العربية قبل أن يأتي النحاة، قبل أن يأتي النحويون، كانت كلمة نحو تطلق بين العرب بهذه الاستعمالات، تطلق بمعنى المثل والشبه، وتطلق بمعنى الجهة. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام وأواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يدفع ذلك. طيب قبل أن نقرأ نشرح تعريف الاصطلاحي، لماذا سمي هذا العلم بعلم النحو؟ يقولون أنه لقصة حصلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع تلميذه أبي الأسود ظالم الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم، اسمه هكذا ظالم. نعم، هو من كبار التابعين، من أجلة التابعين يعني، كان من تلاميذ علي بن أبي طالب. وكان مرة عند ابنته فقالت ابنته ما أحسن السماء، هي أرادت أن تقول ما أحسن السماء، يعني أرادت أن تتعجب من حسن ماذا؟ السماء. فقالت أخطأت، قالت ما أحسنوا، لما تقول ما أحسنوا تصبح ما هنا إيش؟ استفهامية. فكأنها تسأل أباها أبا الأسود الدؤلي، تسأله ما أجمل شيء في السماء، النجوم أم الكواكب أم الزرقة أم الغيوم أم الأمطار، ما أجمل شيء في السماء. فهو سمع هكذا، هو لأنه عربي، فلما سمع تقول ما أحسن السماء قال لها النجوم. فهي قالت أنا ما لا أسألك، أنا كنت أتعجب من حسن السماء. فقال لها إذن قولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء بالفتح، وتصبح ما هنا تعجبية، تصبح ما هنا تعجبية. إذا أردت أن تتعجب من شيء تفتح فتقول ما أحسن زيدا، ما أحسن الكتابة. قال تعالى فما أصبرهم على النار، تعجب من صبرهم على النار. وفي رواية أخرى أنها كانت في الحر مثل هذا الأجواء التي نحن فيها، فقالت ما أشد القيظ، أو ما أشد الحر، ما أشد الحر. فهو ظن أنها تسأل، وهي في الواقع كانت تتعجب من شدة ماذا؟ الحر. فقال لها القيظ، أشد أوقات الحر القيظ. فقالت أنا لا أسأل، وإنما كنت أتعجب من شدة الحرارة. فقام وذهب إلى وصل أصلح لها الخطأ، ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إن الناس بدأوا يلحنون. ما هو اللحن؟ اللحن ليس هو يطلق اللحن بمعنى اللحن الموسيقي، هذا صحيح، لكن هناك معنى آخر للحن وسيأتي سيمر معنا كثيرا. اللحن عند العلماء اللغة العربية معناه الخطأ، الخطأ في اللغة، الخطأ في اللغة يسمى باللحن. واضح؟ مثلا تقول مررت بالمسلمون، مفروض تقول مررت بالمسلمين، صح؟ لكنك قلت مررت بالمسلمون، نقول لك هذا إيش؟ لحن، لحن يعني خطأ. طيب فقال له يعني معنى الكلام إن الناس بدأوا يخطئون في الكلام ونحو ذلك. فقال له علي يعني ائتني بورقة وأكتب. قال ما أكتب، هكذا تروى القصة والله أعلم بصحتها، يعني تتناقل بين العلماء، قد تكون القصة في أصلها صحيحة لكن قد تكون معها بهارات، لأن علي رضي الله عنه ماذا، شوف القصة ماذا تقول. ثم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن مسمى، والفعل ما أنبى عن حركة المسمى والحرف ما سواهما. طيب هذا التقسيم يعني ما كان معروف عند الصحابة، هذا تقسيم حادث، يصعب يعني يصعب أن يكون الصحابة يقسمون الكلمة بهذا التقسيم الاصطلاحي. فقد تكون قصة في أصلها صحيحة لكن زيد عليها كما هو العادة، يعني الناس يزيدون في الأخبار وفي القصص. فقال اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف وانحو على هذا النحو، فسمي بعلم النحو. واضح؟ هكذا قصة. هي قد تكون القصة أنه لا أخطأ فيها بالكلمة وذهب إلى علي فقال له يعني اهتم بالنحو أو اكتب كذا، اهتم بهذا العلم، ثم زيد عليها يعني حتى أصبحت معلقة يعني. وفي هذا يقول أحد الشعراء: أول من أفادنا النحو علي، سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجبا، فاستفهمت برفع فعلها أبا، فاستغربت مقالة أباها واستفهمت عن فعلها أباها، فقال: قولي ما أشد الحر بالنصب للدال الثقيل والرا. فقام في الوقت إلى الإمام وارث علم سيد الأنام، فقال: يا إمام عندي من محن، واللحن في أبنائنا من المحن. قال الإمام: اكتب وخذه عني وانقله بين العالمين عني. قال: وما أكتب؟ قال: البسملة. وضع ثلاثا في الكلاب معلمة: اسم وفعل ثم حرف معنى، والضح والمعنى يلوح منها، فالاسم ما أنبع المسمى والحرف ما وحرف والفعل عن حركة المسمى والحرف ما سواهما للمقتبس، فانحوا على ذا النحو ثم زد وقس. هذه المنظومة يعني تنظم هذه القصة، قد يكون فيها خطأ في كلمة أو كلمتين لكن هذه مجملها وتنسب لي الآثاري رحمه الله. نأتي الآن إلى تعريف علم النحو اصطلاحا، وهذا مهم. قال: علم النحو ما هو؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. قال: العلم بالقواعد. إذن النحو عبارة عن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة عبارة عن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات. يعني مثلا نأخذها بالمثال، قاعدة تقول: الفاعل مرفوع، هذه قاعدة تندرج تحتها جزئيات كثيرة. ما هي هذه الجزئيات؟ زيد قام زيد، هذه جزئية، جاء زيد، هذه جزئية. والقاعدة الكلية ما هي؟ الفاعل مرفوع. إذا النحو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قواعد كلية، وتأتي أنت تأخذ هذه القاعدة وتطبقها على جزئية. طبعا هذا كلام مجمل لا يمكن أن يفهم دون دراسة الكتاب، يعني حتى هذا التعريف الذي معنا الآن لا يمكن أن نفهمه جيدا 100% دون أن ندرس الكتاب. لذلك نحن فقط في هذا التعريف نحاول أن نأخذ فكرة فقط عن النحو. إذا يقول: العلم بالقواعد. ما صفة هذه القواعد؟ التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. يعني إيش؟ نحن عندنا الكلمات العربية مثلا الآن لما تقول: جاء محمد، المؤلف يقول النحو ينظر في آخر الكلمة فقط، الذي هو أين آخر الكلمة في هذه الجملة؟ الدال. فالنحو مهمته أن يبين لك هل تقول محمد أم محمدا أم محمد. واضح؟ ينظر إلى أول أم وسط أم آخر؟ آخر فقط. لا ينظر النحوي ولا يهتم علم النحو بأول الكلمة ولا وسط الكلمة. هذا معنى قول المصنف لما قال: العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام إيش؟ أواخر الكلمات العربية. طيب قد يقول قال: طيب وما إذا أردت أن أدرس أحكام أول الكلمة ووسط الكلمة، هذا أين يدرس؟ أحسن، هذا يدرس في علم آخر وهو شقيق علم النحو، علم اسمه علم الصرف. في هذا العلم ندرس فيه إن شاء الله كيف تنطق بأول الكلمة ووسط الكلمة. واضح؟ لذلك نحن بدأنا، مفروض البداية تكون من أين عقلا؟ البداية تكون من البداية أم تكون من النهاية؟ من البداية. لذلك العجم يبدأون بالصرف ثم يدرسون النحو، لأن عقلا الإنسان يبدأ بأول الشيء ثم وسط الشيء ثم آخر شيء. لماذا نحن العرب ندرس الصرف في الغالب؟ طبعا في غالب الدول العربية يدرسون النحو قبل الصرف، يعني يدرسون آخر الكلمة قبل أول كلمة وسط الكلمة. لماذا؟ السبب في ذلك من يعرف؟ الصرف معلوم عند العرب، فهم بداية يعرفون شلون. أحسن. البداية والوسط. أحسن. سارت على الناس. أحسن. هذا هو الجواب باختصار. باختصار شديد يا إخوان، أن حاجة العربي إلى النحو أكثر من حاجته إلى الصرف، وحاجة الأعجمي إلى الصرف أكثر من حاجته إلى النحو. لماذا؟ أنت تخيل تأتي إلى شخص أعجمي تمام ما يعرف أي كلمة، ما يعرف ولا كلمة عربية، وتقول له ركب لي جملة، هو أصلا ما عنده طابوق، طابوق ما عنده. يعني أنت حين تطلب منه أن يبني بيت، صح؟ تريد منه أن يبني البيت، البناء البيت أصلا الأدوات البناء ليست عنده، هو ليس عنده ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ما يستطيع يركب كلمة واحدة، كيف سيركب جملة؟ لأن الجملة مكونة أصلا من كلمتين. طب هو أصلا كلمات ليس عنده، لكن أنت العربي عندك مخزون كلمات عربية ولا لا؟ عندك أم لا؟ عندك مخزون اللغات الكلمات العربية موجودة عندك، فلذلك أنت الآن في هذه المرحلة تحتاج إلى النحو أكثر، ثم بعد ذلك ادرس الصرف، هو مهم أيضا لك، ولكن أنت الآن تحتاج إلى النحو أكثر عكس الأعجمي. فالأعجمي هو أصلا لا يعرف أن ضرب فعل ماضي وأن اضرب فعل إيش؟ فعل أمر. لو جئت برجل يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب من الشارع وقلت له اضرب فعل أمر أم فعل مضارع، سيقول لك أمر، واضح يعني، وهو لم يدرس في المدرسة، صح؟ بالسليقة. لكن الأعجمي تأتي برجل فرنسي تقول له اضرب فعل أمر ولا مضارع، يقول لك ما أعرف. واضح الفرق؟ فلذلك يعني نحن يعني ندرس النحو قبل الصرف. العلم القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. في حال تركيبها، ما معنى في حال تركيبها؟ يعني نوضح هذا بالمثال. لو جاءك رجل وقال لك كلمة زيت، هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ يعني هل أقول زيد أم زيدا أم زيد؟ ماذا نقول له؟ أحسن. نقول ما المطلوب منه إذا؟ ماذا يفعل؟ أحسن، نقول له ركبها في جملة، ضعها في جملة مفيدة، ثم بعد ذلك سلني عن إعرابها. إذن النحو ينظر في الكلمة العربية بعد تركيبها أم قبل تركيبها؟ بعد تركيبها. واضح؟ فتضعها في جملة تقول جاء زيد، أقول لك نعم، الآن تقول زيد ضربت إيش؟ زيدا، نقول الآن تضع فتحة لأنه مفعول به. مررت ب زيد، نقول الآن تضع كسرة لأنه مجرور، وهكذا. كيف استطعنا أن نحكم بعد إيش؟ بعد التركيب، يعني بعد أن تركبها وأن تضعها في جملة مفيدة. أما قبل أن تركبها هكذا كلمة جافة حافة تقول لي زيد، ما إعراب، أقول لك ما أستطيع ورد. نعم، ليست بكلام أصلا. مثلا تقول المسلمون، ما إعرابه، أقول لك ما أستطيع، لا يتكلم النحو إلا بعد التركيب. طيب إذا قبل التركيب هذا يدرس في أي علم؟ قبل التركيب نحن قلنا بعد التركيب نحو، قبل التركيب هذا أيضا الصرف. الصرف أصلا يعلمك كيف تركب الكلمة. واضح؟ وظيفة علم الصرف ما هي؟ يعطيك الأدوات، يعطيك كيف تنطق الكلمة، هل تقول شرب أم شرب أم شرب؟ فيقول لك النحوي الصرفي يقول لك تقول شرب، قال تعالى فشربوا، صح؟ بكسر. هذه وظيفة الصرفي، يعلمك كيف تنطق النطق الصحيح للكلمة. ثم يذهب يأتي النحوي ويضعها في جملة مفيدة، يقول شرب زيد ثم يعربها زيد شرب فعل وزيد فاعل. البلاغي علماء البلاغة وظيفتهم هي التفنن في التعبير عن هذه الجملة. واضح؟ التفنن في التعبير عن هذه الجملة. لذلك علم البلاغة هو العلم النهائي بعد النحو بعد الصرف والنحو يأتي في النهاية علم البلاغة. من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، مصطلح الإعراب ومصطلح البناء هذان مصطلحان نحويان لا يمكن أن نفهمهما الآن لأنه سيأتينا مفصلا، سيأتي باب اسمه باب الإعراب وسيأتي باب آخر سيضيفه الشارح اسمه باب البناء، هناك إن شاء الله سنشرحه بالتفصيل، أما الآن ليس هناك فائدة من أن نشرحه وإنما سنعرفه إن شاء الله في موضعه. الموضوع ما هو موضوع علم النحو؟ موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. يعني كل علم له شيء يبحث فيه. النحو في أي شيء يبحث؟ في الكلمات العربية. الطبيب في أي شيء يبحث؟ في جسم الإنسان، صح؟ البيطري في أي شيء يبحث؟ في جسم الحيوان، أكرمكم الله. وهكذا كل متخصص له مجال بحث، صح ولا؟ المهندس له مجال بحث، الفلكي، الصيدلي له مجال بحث. النحوي ما هو مجالات بحثه؟ أين يبحث؟ في الكلمات العربية. طيب الثمرة، لماذا ندرس علم النحو؟ ما الفائدة من دراسة علم النحو؟ فوائد كثيرة جدا جدا جدا يصعب حصرها في مجلس واحد، لكن الشارح ذكر لكم قليلا منها. قال: وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. هذه الفائدة الأولى. إذن الفائدة الأولى نحن نتعلم النحو لماذا؟ حتى لا نخطئ في كلامنا، حتى نتكلم لغة عربية صحيحة. واضح؟ كما أن الناس إذا أخطأ شخص في اللغة الإنجليزية ضحكوا منه وخجل هو من نفسه، صح ولا؟ لو كنت في مجلس وفيه ناس يعني يفهمون اللغة الإنجليزية جيدا فتكلمت أنت بجملة وأخطأت، يعني كما نقول نحن بالعامية حرقت، طيب بالإنجليزي الكل سيسخر منك ويضحك عليك، لكن وأنت ستخجل من نفسك، يعني هذا واقعنا الآن يعني. لكن لو تكلمت باللغة العربية وحركت مليون مرة لن يقول أحد شيء ولن تخجل من نفسك. هذا طبعا كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ غزو فكري عليك سلامة الله، غزو فكري، يعني استطاع الأعداء أن يوصلونا إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة أن يصبح الإنسان، بل ليس هذا فقط، أصبح الإنسان إذا تكلم باللغة العربية يخجل، يعني يشعر أنه يمثل دورا في مسلسل تاريخي، صح ولا؟ صح، يعني يشعر أنه يوجد فيه خطأ. لكن لو تكلم باللغة الإنجليزية ما في مشكلة، مع أنه كان في عهد السلف، كان يا مكان في قديم الزمان، كان السلف إذا تكلم الرجل باللغة الأعجمية أو باللغة غير العربية يعني ينقص قدره عند الناس. وأخرج البيهقي أن ابن عمر وابن عباس كان يضربان أولادهما على الخطأ في اللغة، يعني إذا أخطأ ابنه في اللغة العربية يضربه تأديبا. طيب، وكان يعني من أعظم الكلمات التي تنقل في هذا أن عبد الملك مروان أسرع فيه الشيب، أسرع فيه الشيب، فنظر إليه بعض جلسائه فقالوا له يعني أسرع فيك الشيب ولم تبلغ يعني هذا السن الذي يأتي فيه الشيب، فقال: شيبتني المنابر ومخافة اللحن، يعني إنه الخلفاء كانوا في السابق يخطبون في كل جمعة، فيجب أن يكون الخطيب فصيحا بليغا لا يخطئ في اللغة العربية، لأن يحضرون أعراب، وهؤلاء الأعراب لا يخافون من أي أحد، إذا أخطأ الخطيب حتى لو كان خليفة الدنيا يعني يخطئونه. طيب، حتى مرة كان أحد الأعراب حضر لأحد الخلفاء، أظن أنه الوليد ابن عبد الملك أو غيره، فأخطأ الخليفة على المنبر في اللغة يعني لحن، سكت الأعرابي، هو يسمع سكت، قال خليفة يعني وكذا نمشيها، فسكت. فأخطأ في المرة الثانية فسكت، فأخطأ الخليفة في المرة الثالثة، فوقف يعني أمام الناس وقال أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر، يعني الذي جاء بك ووضعك خليفة وخطيبا على هذا المنبر قضاء الله وقدر، وإلا أنت لا تستحق أن تكون خطيبا أو أن تكون خليفة. هكذا كانوا في السابق يعني شديدون. فنحن الآن يعني للأسف الشديد يعني قد لا نبالي بهذا الأمر. فالمهم نرجع إلى الكتاب حتى لا نستطرد. المصنف يقول من فوائد دراسة النحو أن تصون لسانك من الخطأ، وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. هذه الفائدة أهم من الأولى ولا لا؟ هذه أهم، يعني لا قد كل إنسان يخطئ، لا يوجد إنسان يسلم من الخطأ، ولكن الأهم من هذا أن تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا. ولا يوجد وسيلة، لا توجد وسيلة لفهم القرآن والسنة فهما صحيحا كما أنزل إلا باللغة العربية. حتى علم أصول الفقه يعود في النهاية إلى اللغة العربية، كثير من علم أصول الفقه مأخوذ من اللغة العربية. إذن وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته هو من العلوم العربية، العلم علم اللغة العربية هو الأساس. تفرع عن علم اللغة العربية عدة علوم، منها هذا العلم الذي معناه هو علم النحو. إذن علم النحو فرع أصل، فرع من علم آخر وهو علم اللغة العربية، تمام؟ إذن علوم اللغة العربية تصل إلى 12 علما تقريبا، إلى 12 علما: علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم العروض والقوافي، علم الاشتقاق والخط والأدب إلى آخره، يعني تقريبا 12 علما. المهم كلها طبعا مفيدة وجميلة ومهمة، ولكن طلبة العلم الشرعي ماذا يهمهم من هذه العلوم؟ يعني الإنسان لا يفني عمره في تعلم اللغة العربية، لأن اللغة العربية بحر لا ساحل له، لا يمكن أن تصل إلى نهايته ولا إلى قعره. لذلك يقول الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغة العربية إلا نبي، يعني لا يوجد إنسان منذ أن وجد اللغة العربية إلى الآن، لا يوجد إنسان يستطيع أن يحفظ مفردات اللغة العربية ويحيط بكلام العرب كله من أول لآخره إلا أن يكون نبيا يوحى إليه، معجزة، يعني شيء معجزة، هذا ممكن. أما أن يكون هناك إنسان عرب، حتى الصحابة كانت تخفى عليهم كلمات عربية. ومن أعجب ما مر علي في هذا ما أخرجه البخاري في قصة سليمان، لما جاءته امرأتان تختصمان في رضيع، لما قال يعني سأقسمه بينكما، في القصة المعروفة. ثم في البداية ذهبوا إلى داود، ذهبتا إلى داود ثم ذهب إلى سليمان. المهم في آخر القصة، في نفس القصة، القصة يرويها أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة وهو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال سليمان ائتوني بسكين، يعني ليشقه بينكما، إلى آخر القصة. السكين ما معناه؟ معروف، صح ولا لا؟ معروف. يقول أبو هريرة: والله ما عرفت كلمة السكين إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أبو هريرة ما قبيلته؟ دوسي. دوس من أين أتوا؟ من اليمن. يقال أن قبيلة زهران هذه الموجودة الآن أصولهم من دوس، يعودون إلى هذا يعني إلى هذه القبيلة. دوس ما تقول سكين، تقول مدية. مدية ما هي المدية؟ لو تفتح القاموس الآن موجودة، المدية هي السكين. فأبو هريرة في قبيلته وفي حيه ما يقول السكين، يقولون أعطني المدية، يعني السكين. فيقول: ما عرفت كلمة سكين، أن سكين معناها مدية وأنها تستعمل، إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمعنى هذا إيش؟ هذا معناه أن الإنسان حين يسمع بعض الكلمات العربية لا يتحمس ويقول هذه الكلمة ليست عربية، على أي أساس حكمت عليها ليست عربية؟ لم أسمع بها. من أنت يعني حتى تقول لم أسمع بها؟ هل قرأت الدواوين العرب وقرأت اللسان العرب؟ فقط 20 مجلد، 20 مجلد لسان العرب. تاج العروس هذا اسم كتاب في اللغة يعني. تاج العروس في شرح جواهر القاموس في 40 مجلدا، 40 المجلد الواحد أكبر من علبة البقلاوة هذه بهذا الحجم، والله العظيم بهذا الحجم. يعني يمكن لو طيح الواحد تسبب له إصابة. مجلد الواحد بهذا الحجم كبير، والعرض بهذا الحجم 40 مجلدا فقط في مفردات اللغة العربية. والعجيب أن مؤلفه هندي ليس عربي. نعم، الزبيدي أصله هندي، ولد في الهند. فلذلك يعني حين تسمع كلمة لا تستعجل تقول هذه الكلمة ليست عربية. كيف عرفت أنها ليست عربية؟ لأني لم أسمع بها، ما قرأتها في كتاب، ما سمعت الشيخ يقولها. هذا ليس بدليل، ليس بدليل. لابد أن ترجع وتتأكد من القواميس. نعم، نسبته وهو من علوم اللغة العربية. إذن علوم اللغة العربية قلنا إنها تصل إلى 12 علما تقريبا، المهم منها 3: النحو والصرف والبلاغة. هذه العلوم 3 هي المهمة. باقي العلوم ليست مهمة؟ لا، مهمة، لكن هذه أهم. هناك أهم وهناك مهم. واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. وحال الشيخ عندكم المعلق على شرح النووي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. حكم الشارع فيه، هذه القصة ذكرناها. نعم، هو الذي أسس علم النحو. طيب، أبو الأسد الدؤلي هو الذي أسس علم النحو، هل معناه أنه هو الذي اخترع علم النحو؟ لا، هو جمع القواعد فقط. يعني العرب قبل أن يخلق أبو الأسد الدؤلي كانت ترفع الفاعل وتنصب المفعول، صح؟ طيب إذن ماذا فعل سيبوي وماذا فعل أبو الأسد الدؤلي؟ هؤلاء جمعوا القواعد التي تتكلم بها العرب، يعني نظروا في كلام العرب وتوصلوا إلى هذه القواعد. فتأملوا تدبروا كلام العرب، وجدوا أنهم دائما يرفعون الفاعل، فوضعوا قاعدة الفاعل مرفوع. وهذا يدل على يعني جهل من يتهم ويطعن في الإمام سيبويه رحمه الله. بعض الجهال يطعن في سيبويه رحمه الله، وهو كان فارسيا ليس عربيا، يقول أن سيبويه هو الذي ضيعنا، وهو الذي وضع هذه القواعد، هو الذي عقد الدنيا، وهو الذي يعني جاء بهذه المسائل التي عقدت وكرهت الشباب في النحو، فيطعن في سيبويه. يظن أن سيبويه هو الذي اخترع اللغة العربية. سيبويه ما اخترع اللغة العربية، سيبويه جاء وذهب وعاش عند العرب في البادية سنين، يجلس عند العربي يسمع كيف يتكلم العربي، ما يخطئ، لا يكاد يخطئ، فيتأمل في كلامه يجد أنه دائما يرفع الفاعل، فكتب قاعدة فاعل مرفوع. يجد أنه دائما ينصب المفعول، فيضع قاعدة والمفعول به منصب. هكذا هو لم يأتي بشيء من عنده. المسألة الأخيرة من هذه المقدمات، حكم الشارع أي الشريعة فيه، أي في تعلم علم النحو. قال: تعلمه فرض من فروض الكفاية. نحن نعرف أن الفرض على أنواع عند الأصوليين، هناك ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية. فرض عين مثل الصلاة تجب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، صح ولا ليست فرض كفاية؟ ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به طائفة سقط الإثم على الباقي. علم النحو هكذا، يعني علم النحو مثل الصلاة على الميت. ما حكم الصلاة على الميت؟ فرض كفاية. يجب على طائفة من المسلمين أن يصلوا على الميت وأن يكفنوه ويغسلوه ويدفنوه، يجب. لو كل المسلمين تركوا هذا الأمر كلهم يأثمون. طيب قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين. وهكذا علم النحو، علم النحو فرض كفاية. إذن هو واجب أو ليس بواجب؟ واجب. بمعنى لو أن المسلمين كلهم تركوا تعلم النحو يأثمون ولا لا؟ يأثمون. إذا قام به طائفة كما تفعلون أنتم الآن، أنتم طائفة تتعلمون النحو، هذه الطائفة تتعلم النحو تسقط الإثم بإذن الله عز وجل عن البقية. وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وأحيانا قد يكون تعلم النحو فرض عين في حالات. متى؟ نعم أحسنت. من أراد أن يكون مجتهدا في الشريعة، ما معنى مجتهد؟ يعني يستطيع أن يرجح بين الأقوال. هذه المسألة الشرعية فيها خمسة أقوال، أربعة أقوال. القول الأول يقول يجوز، القول الثاني يقول لا يجوز، القول الثالث يقول مكروه. المجتهد يستطيع أن يرجح من بين هذه الأقوال، يقول بعد أن يدرس المسألة يقول الراجح في هذه المسألة هو القول الفلاني. هذا هو المجتهد الذي يستطيع أن يختار من ضمن الأقوال. هذا المجتهد من شروط الاجتهاد أن يكون إيش؟ أن يكون ليس دارسا للغة العربية ولا قارئا للغة العربية. يعني حتى الأجر الرومية هذه وقطر ندى كله لا يكفي لمن أراد أن يكون إيش؟ مجتهدا. من أراد أن يكون مجتهدا فلا بد أن يكون عالما، عالما ومتقنا وملما في اللغة العربية. لذلك تجد الآن كثير من الكتاب سواء كان في الصحف أو في وسائل التواصل الاجتماعي، طيب، لا يفرق بين الفاعل والمفعول أبدا، وتجده ما شاء الله يفتي ويفسر القرآن ويشرح السنة النبوية ويرجح بين الأقوال ويختار ويخطئ الأئمة، يقول أخطأ الشافعي رحمه الله. شافعي مش معصوم يا جماعة، شافعي معصوم مش معصوم، أخطأ. وأخطأ مالك وغفر الله لأبي حنيفة، زل في هذه المسألة، وهو لو تقول له أعرف ضرب زيد عمرا ما يعرف، ما يعرف. ما الفرق بين من ومن؟ لا يعرف. ما الفرق بين إن وأن؟ لا يعرف. يقول ابن حزم رحمه الله: ومن كان جاهلا باللغة العربية والنحو فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه. يعني قل خيرا أو اصمت، تعلم، الباب مفتوح، الباب مفتوح لمن أراد أن يكون مجتهدا، الباب مفتوح ليس مغلقا، ليس كما قال ابن الصلاح رحمه الله أن باب الاجتهاد أغلق، ليس بصحيح، باب الاجتهاد مفتوح، لكن لمن سلك طريقه، كل من سار على الدرب وصل. أما حصيلته في اللغة العربية أنه ما درسه في المدرسة، لو تقول ما درس في اللغة العربية، آخر ما يتذكره في اللغة العربية درس المذكر السالم في المدرسة، هذا الذي يتذكره. طيب ماذا تحفظ حبيبي من القرآن الكريم؟ طيب نصف جزء عامة أو بالكاد، وتجده ما شاء الله يفتي في المعاملات ويفتي في تفسير القرآن، وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذه الآية ليست لا تنطبق على هذه القضية، ويتكلم في كل شيء، ولا يعلم المسكين أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. يعني ليس ذنبا، ليس ذنبا عاديا، بل هو من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه قول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالموضوع يعني ليس تريد أن تؤلف، ألف في أي علم آخر، ألف، هناك من يعني يدافع عنه، لكن الشريعة يعني القول فيها بغير علم من كبائر الذنوب. طيب بهذا نكون قد انتهينا من مقدمات الشارح، وغدا بإذن الله نبدأ في شرح تعريف الكلام، نقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانت هناك مداخلات، لأن هناك في استفتاء يعني أريد أن أستفتيكم فيه.